حينئذ نقول انفسخ العقد. قال وقبله أي وقبل الدخول بطل العقد مباشرة ولا ينتظر فيه إلى العدة. طبعا مسائل نكاح يعني غير المسلمة أو نكاح الكفار مسائله نادرة وكذلك العيوب نادرة، ولذلك يعني حاول نسرع فيه بعض الشيء وأخذناها بسرعة. هنا أريد أن أختم بمسألة في مسألة العيوب، المفروض أني أذكرها في العيوب لكني أجلتها هنا، أن غير هذه العيوب التي ذكرها المصنف لا يفسخ بها عقد النكاح إلا أن يشترطها الزوج أو الزوجة. فعلى سبيل المثال لو أن زوجا وجد في زوجته صمما لا تسمع، أو كانت عمياء لا ترى، أو بكماء لا تتكلم، فيقولون إن هذه ليست عيوبا يفسخ بها عقد النكاح، وإنما يثبت للزوج الطلاق ولا يرد له المهر، ويثبت للمرأة الفسخ فترد له المهر إذا وجد في الزوج. قالوا لأن المقصود الأسمى من عقد النكاح إنما هو الوطء، وهذا لا يمنع من الوطء مطلقا، لا يمنع من الوطء إلا أن يشترطها الزوج، فيقول الزوج أشترط أن تكون يعني ترى، أو أشترط أن تكون تسمع، أو نحو ذلك. هذه المسألة الأولى. أيضا من العيوب العقم، إذا ثبت أن الزوجة عقيم أو الزوج عقيم، فهل العقم يكون عيبا يفسخ به عقد النكاح؟ نقول لا، لا يفسخ به عقد النكاح، وإنما لكل واحد من الزوجين حق الفسخ الذي يريده، إما طلاق الزوج يطلقها من غير مضارة بها، أو هي تطلب الخلع لتتزوج رجلا آخر لعل الله عز وجل أن ينجب لها ولدا. إذن العقم على مشهور مذهب، بل هو قول عامة أهل العلم، لا يكون سببا للفسخ. لماذا قال الفقهاء هذا الشيء؟ قالوا لأن مقصود النكاح الأصل إنما هو الاستمتاع والوطء، وأما الولد فهو تبع، ولذلك يجوز العزل، كنا نعزل القرآن يتنزل غير ذلك. إذن العقم عندهم ليس عيبا. وقاعدة الفقهاء الحقيقة في قضية العيوب هي أسهل، لأننا لو قلنا إن كل ما يمنع من كمال الاستمتاع يكون عيبا كعدم السمع وعدم البصر ونحو ذلك من العيوب، فإن أذواق الناس وأعرافهم تختلف. بعض الناس لا يريد العرجاء، يقول العرجاء هذا عيب، ثم إن العرج درجات، فقد يكون عرجا خفيفا. إذن كل لو فتحت الباب على مصراعيه لا ما وجد له حد، وذلك الفقهاء حقيقة طريقتهم أحوط في الوقوف عند النص. ليس مع ذلك أن المرأة تبقى مع زوجها أو أن الزوج يبقى معه، وجد لك مخرج آخر لكن غير هذا الفسخ. قد تقول تفسخ العقد بالتغرير، هناك عقد يفسخ بالتغرير إذا غر، هناك أشياء أخرى تدل عليه، لكن ليس هذه مما يفسخ به عقد النكاح من باب العيوب في النكاح. سب عندي سؤال لكن سب لا بسد بالفتح وليس، وأما السلف هو مرض، السلف مرض في الصدر، وأما السلف هو الفتح. ما يصح تزوج لمصلحتها من لا عيب فيه من العيوب هذه. العيوب هذه يقول ما تزوج مدام هذه العيوب، لأن يقولون تصرفات الولي يجب أن تكون للأصلح، ولذلك يقولون من باع لك مر معنا في الموصى عليه أنه إذا كان المحجور عليه صغيرا فلا يجوز بيع عقاره إلا لما فيه مصلحة، ولو كانت مصلحة يسيرة لا تقبل، لابد تكون مصلحة جلية واضحة. فيقول إن تصرفات الولي في بيع العقار للمحجور عليه وفي تزويج الصبي أيضا لا يصح إلا لمن ظاهره المصلحة، وهؤلاء لا يوجد فيه مقصد النكاح الأصلي، فعدم وجود المصلحة ظاهر وبين. المذهب يقول النص أو الإجماع، نسيت بين ما هو المجمع عليه وغير المجمع عليه، أو ما كان في معنى مثل الرتق في معنى القرن، في معنى ما سمي الرتق لكنه في معنى الانسداد، هو الانسداد، الانسداد واضح، قد يكون بها وقد يكون بغير هذه الأشياء الثلاثة من أمور أخرى، لكن غالبا هي إما شيء عظم وإما داخلي فيه، وإما لحم داخل وإما لحم خارجي. هذا ما يتصور بالعقل غير هذه الثلاثة أشياء، ربما يعني يتصور شيء رابع ممكن يلحق به. سمجي إذا زالت. نعم نعم. غير ملزم، لكن أنا أعطيكم مثلا مثال شيخ، يعني يقولون لو أن لها حالة، لو أن الرجل وجد عيبا من هذا العيوب أو المرأة وجد هذا العيب وطالب بإزالته وطالب بالفسخ في أثناءه، فحينئذ يصح، يصح الطلب العيب. لكن لو كان موجودا ثم زال، ثم زال وما علم به إلا بعد زواله، ما علم به إلا بعد زواله، طبعا المذهب شو يقولون؟ يقول لا يمكن أن تزول هذه العيوب، لا الجب ولا العنة ولا العيوب الخاصة بالنساء، يقول ما تزول أبدا. طبعا نسيتنا نقول ما الذي فات المصنف من العيوب. طبعا المصنف هناك عيبان، ثلاثة عيوب في المذهب فاتت المصنف لم يذكرها، مع أن المتأخرين كلهم على اعتمادها، وهي بخر الفم والفرج، هذان عيبان. والأمر الثالث قالوا القرع إذا كان منه رائحة منتنة. القرع إذا كان منه رائحة منتنة ما معناه؟ هناك بعض الأحيان تكون فطريات في الرأس، فطريات في الرأس تكون تسبب رائحة منتنة جدا، فالمذهب يرون أن هذه من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح، لكن لم يذكرها المصنف، والمتأخر كلهم على ذكرها. مثل البخر يا شيخ، بخر الفم، ومثل القرع إذا كان فيه يعني هذه الفطريات التي تسقط الشعر وتسبب هذه الروائح المنتنة، الآن تعالج في ربما أسبوع واحد، فكيف تثبت الفسخ بأجل هذا الذي يكون به الفسخ بعد أسبوع؟ فلذلك يعني القول الثاني له حظ من نظر قوي جدا، إذا طبعا الزوج هو الذي أزاله من نفسه أو الزوجة أزالتها من نفسها. في إسلام الكافر لماذا؟ لأجل عدة يا شيخ، لأجل العدة. قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بطل النكاح فهو باطل، وليس هناك عدة إذا خلاص انتهينا. بعد الدخول يجب عليها عدة. طيب بناء على الخلاف، هل العدة ثلاثة قروء أم أنه استبراء رحم حيضة واحدة؟ ثواني شيخ. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الرجل المتزوج لامرأة أنظره إلى انتهاء العدة، مثل حديث صفوان وحديث ابن شبرمة عن الصحابة، ابن شبرمة متأخر لكنه نقله عن فعل الصحابة، فدليل من النص الحق له. سم تفضل. طيب لو قلنا قبل الدخول إلى متى ننتظر الزوج أو الزوجة يسلم؟ ما عندنا أمل، ما عندنا أمد نحد به، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في شيء. لا يعني مثلا المرأة يجب عليها إذا فرقنا أسلم أحد الزوجين وفرقنا بينهما، يجب أنها تمكث إما العدة أو استبراء الرحم حيضة، واضح يا شيخ؟ طيب هذه المدة وقد أنظر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار ولم يفسخ العقد بينهم، نظرنا إلى أقرب حكم متعلق بها وهو مدة العدة، فنقول لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، وقبل انقضاء العدة هي في حكم الزوجة لكن ليست زوجة، لا يجوز وطؤها ولا يحرم عليها التمكين. وإذا أسلم الكامل في أثناء العدة صحيح، خلص ينفسخ العقد. أسلمت الزوجة بعد ذلك أو أسلم الزوج بعد ذلك ينشئان عقدا جديدا. نعم أحسنت، جميل، كلام جيد. طيب سمي شيخي، أظن الممسوس أنواع، لكن أنا ما أعرف شو الممسوس، لكن أظنهم أنواع ليسوا نوعا واحدا، لكن إذا هم المجنون يعني مر معنا الذي يخلط في كلامه، يقول إذا كان يخلط في كلامه وفي أفعاله يضرب فهذا مجنون، وأما إذا كان لا يخلط عقله معه لكن يكون مس ما يخلط في كلامه هذا ليس مجنونا. الصرع أنواع، تعرف صرع خفيف، صرع خفيف جدا، هذا ليس يسمى مجنون، لكن هناك صرع شديد جدا جدا جدا يخلط في كلامه ويبدأ، هذا قد القضاء حكموا بأنه ملحق بالجنون، مع أن أنا عندي شبهة في قضية الصرع، عندي شبهة، لأنه مرض عصبي وليس مرضا عقليا، في فرق بين المرض العصبي والمرض العقلي. العصبي ليس جنون، الجنون طبعا أتكلم عن لغة أهل الفن، ولكن يحتاج تأمل وبحث أقوى. فعندي أن الصرع أن إلحاقه بالجنون صعب شوي، يعني قد يكون بالإغماء قد يكون أقرب، إلحاق الصرع بالإغماء أقرب. لا في أي مكان، ما مر علي أنه في الوجه، بدليل أنهم يقول لو لم يعلم بالبرص إلا بعد الوضع، لو كان في الوجه كل واحد ينظر في الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى في كشفها، في كشفها، كشف اللي هو أسفل أسفل الرجل، أسفل الرجل، مع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم. سمي شيخ إيه يفرق، سواء كان التحريم لأجل النسب أو لأجل السبب أو كان التحريم لأجل الوقت. شوف حتى لو كان لأجل الوقت، تزوجها في العدة وأسلم وهي في العدة، نقول يفرق بينهم. كل ما كان وقت الإسلام يحرم الجمع بين الزواج بها، أو مثلا جمع بينها وبين أختها، جمع بينها وبين أختها في الجاهلية، وكانت هي الثانية إذا نكاحها هي الباطل، ثم ماتت أختها قبلها قبل أن يسلم وأسلم وهي الثانية، نقول النكاح صحيح، مع أنه على القواعد الثانية نكاحها باطل والأولى صحيح. سمت الله شيخ. الكبار البلوغ بالضبط، كلام صحيح. من أسلم وزوجته في العدة، ممتاز. من لا لا من أسلم وزوجته في العدة، لا المعية تقصد، إيه المعية اللي هي بعد الدخول. من أسلم وزوجته قد دخل بها فتثبت لها العدة، هذه الصورة الرابعة، تثبت لها العدة اللي فصلها المصنف، فتثبت لها العدة. طيب فنعتبر نقول إسلامها معه يمتد إلى انتهاء العدة، لكن العقد موقوف. الله. لا ما تعتبر طلقة. استبراء الرحم. الذي قلت قبل قليل الشيخ تقي الدين يرى أنها حيضة واحدة، مذهب ثلاث. مذهب ثلاث. سم شيخ. نفسها. نعم. يثبت لها المهر المسمى، يثبت لها وترده. ايش معنى؟ يعني انها ترد المال من غير النمى. ترد المسمى مثل المسمى. لو اعطاها مثلا شاه واصبحت ملكته فملكها عليه صحيح. فلما كان غارا لها تعطيه قيمة الشاة الأولى ولو نتج عنها الكثير. لو قلنا ان ما يثبت لها اذا النماء يكون له. فنقول ترد له المسمى. دون نمائي. لو نما هي شاة ترد له الشاة والولد لها فلا يكون له. هذا فائدة أن ما نقول رد ترد له المهر، وإنما ترد له المسمى. حتى قد تكون هي الغارة هي التي كتمت، قد تكون مرأة فيها عيب في داخل جسدها ما علمت لا أباها ولا أمها ولا أحد، حينئذ يكون لم تقبض ولم تقبضه. لا لابد، لا إذا خلص يقولون هذا قبض حكمي أن يكون في يده، ما رد ما أعطاه المهر خلص، وهي الغارة يا شيخ، هي الغارة خلص، هو قبض حكمي فيتساقط. طيب ماذا قصدهم بزوجة عاقلة؟ قالوا إن المرأة إذا كانت دون البلوغ أو كانت مجنونة وأخفت هذا العيب فإنها لا تضمن، لذلك لا يوجد هناك غار حينئذ. نص على ذلك ابن عقيل، ونص عليه في الإقناع وغيره، ونص عليه جماعة، نصوا على أن المرأة هذه التي تزوجت وفيها العيب لكنها أخفت ليست عاقلة أن تكون مجنونة أو دون البلوغ صغيرة، فحينئذ نقول إخفاؤها للعيب لا يكون موجبا لضمانها المهر. هذا هو المقصود. ولذلك يقولون يعني هنا قاعدة مناسبة تناسبها هنا، أحيانا يثبت الضمان بالفعل من غير قصد، وأحيانا يثبت بالفعل مع القصد، وأحيانا يثبت بالقصد بلا فعل. الصورة التي يثبت فيها القصد بلا فعل هنا المرأة التي أخفت أن فيها عيبا يثبت عليها الضمان بالقصد فقط بلا فعل، ما سوى شيء حتى لم توجب هي، الذي أوجب وليها لكنها أخفت فوجب عليها الضمان. يثبت بالفعل دون القصد الخطأ، يثبت بالقصد والفعل الذي هو العمد. ظاهره ولو صغيرة، لعلي أراجعها وردك، سأسجلها عندي وأردها إن شاء الله الأسبوع القادم، ما وقفت عليها. قد تكون عاقلة يعني اللي هي بناء على المذهب بذكرها أبو أنس أنا فوق التاسعة، ما كان فوق التاسعة، ما كان فوق التاسعة فإنه قبلنا إذنها في الزواج، فقد يكون يعني هذا يعود للسؤال عنه أبو أنس قبل قليل. الكبيرة هل مراد بها ما فوق البلوغ؟ هذا ظاهر كلامهم هنا. أما فوق التاسعة، هم دائما أطلقوا كبيرة فهي بالغ، قاعدة دائما في فقه كبيرة بالغ، وإذا أرادوا مميزة قالوا مميزة أو تاسعة أو سابعة يعوضون السن. لعلي أراجع وردك إن شاء الله الأسبوع القادم. ويقابل أيضا الصغير، الصغير لا عقل له، من دون التمييز لا عقل له، كل من كان دون التمييز لا عقل له، قاعدة. لكن فوق التمييز ودون البلوغ، هذه إن شاء الله سأبدأ بها الدرس القادم بإذن الله. لا أحضر أشوف كلام بن قايد، مشكلة الظواهر أحيانا تكون خطأ في كلام في المنتهى، قالوا ظاهره كذا، اعترض بن قايد في هداية الراغب على منصور في باب الجنايات حينما تكلم عن مسألة الاشتراك، قال منصور ظاهره كذا، مشكلة كلمة ظاهره ليس مجزوما به يعني يحتمل. طيب هذا أحد الأخوان يعني أقف عند هذا السؤال، يقول إني أشتكي من أمر وهو أني أنسى الفقه كثيرا، فلا أدرس المعاملات إلا وقد نسيت العبادات، فإذا رجعت إلى العبادات نسيت المعاملات وهكذا، فهل من طريقة ينصح بها أو جربت تجعل الشخص يستذكر الفقه كاملا أم لا؟ أنا أكرر دائما، لو أن الشخص يتذكر ربع ما يقرأ أو ربع ما يسمع لكان من فقهاء الإسلام، ما يمكن هذا الشيء، لأن عقلنا الآن في الحقيقة عقل كما قال الشافعي لعقلك منتهى كما أن لنظرك منتهى. الواحد ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، فالإنسان بطبعه نسيان. هناك علماء غير يعني تقول لي مثل محمد بن شهاب الزهري، يقول محمد بن شهاب الزهري أنا أغطي الكتاب كي لا أحفظه، أسد أذني لكي ما أحفظ الكلام. هؤلاء قلة، ولا أظن أنه يوجد في زماننا هذا مثلهم، أظن لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. لذلك طالب العلم عليه أمور، أمر الأول مثل ما قال الشافعي إن لعقلك منتهى وإن لبصرك منتهى، هذا العقل يجب أنك تفرغه من بعض أشغال الدنيا، مثل ما قال بعض الناس يقول لو يعني أظن سفيان بن عيينة قال لو طلب منا شراء خبز يعني بيته نروح نشتري خبز وكذا ما طلب من العلم. فلذلك يعني لابد الإنسان يفرغ ذهنه من كثير من مشاغل الدنيا، لابد يفرغ ذهنه لكثير من مشاغل الدنيا. ولذلك كون الله عز وجل يقيض العبد فراغا في وقته وأن يكون مخدوما ونحو ذلك من الأمور، هذه نعمة ليست بسهلة، غير قد يؤتى ذكاء لكن ما عنده فراغ من عمره. وذلك دائما العلم إنما يؤخذ في الصغر، الصغير فارغ في وقته، الكبير مشغول راح كذا ايتي بكذا ودنا جبنا العمل مشاكل العمل مع مديرك وهكذا. لذلك دائما في الصغر العلم فيه أعظم. وذلك يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. والسيوطي ذكر في بعض رسائله أظنها في مقدمة أشباه النظائر قال وليس من طلب العلم صغيرا كمن طلبه كبيرا. فأنت ما دمت صغيرا في أول السن لا تقول يعني 15 لا 20 30 ما لم تصل إلى 40 فأنت صغير حقيقة، لأن القتال طلب العلم وهو ابن 40 سنة، وأصبح أحد كبار الشافعية حتى نسبت له مدرسة تسمى مدرسة المراوزة، طلابه مدرسة مستقلة بأنفسهم، ما طلب العلم لعمره 40، وكان يصنع الأقفال، لكن كان ذكي، يقول صنع قفلا صغيرا جدا وصنع قفلا كبيرا جدا، فكان رجل يعني ذكي حتى في صنعته. ودائما يعني الذي يشتغل في الصناعة أو في الهندسة أو في غيرها يكون نسبة الذكاء عنده أعلى، وهكذا القفال رحمة الله عليه. إذن قصدي أن الإنسان يتفرغ. التفرغ يكون كيف؟ يعني في أشياء تستطيع أن تتفرغ منها من أمور الدنيا كثيرة جدا، من أكثر هذه الأشياء الأشياء التي تشغل نظرك وفكرك معا. الشيء الذي يشغل النظر والفكر معا دائما يأخذ حيزا من العقل، يذكرون ذلك، ولست من أهل هذا الفن الذي يعني. وذلك دائما إذا كنت تقرأ يعني تنظر وتسمع معا تثبت المعلومة أكثر من الذي يسمع فقط. الذي يحضر الدرس ليست تمكنه من الدرس كمن يسمعه في شريط فقط، أو يسمعه حتى في رؤية، حتى الرؤية ترى أقل، لأن مثابة سمع لأنك تكسب، لكن الذي يحضر يكون في ذلك، هذا فيها حضور ونظر وغير ذلك. فأن تحاول أن تتخفف، هنبدأ بالأمر الأول عشان لا أضل عليكم، أن تتخفف من الأشياء التي تتعلق منها هذه. من ذلك هذه الأشياء التي تشغل الذهن من المرئيات الكثيرة جدا في تلفاز وغيره، لا أنا أقول حرمة، وإنما أقول طالب العلم يجب عليه أن ينشغل بمثل هذه الأمور، أن يخفف هذه المهمة، هذا واحد. الأمر الثاني غير قضية التخفيف من أمور الدنيا، العلم سبحان الله العظيم يعني إنما يعرف بالتكرار بالتكرار بالتكرار. أحيانا الشخص يقول الشيء ثم ينسى هو نفسه، ولكن لا بد من التكرار، كرر كرر كرر كرر، فيكرر الشيء مرة مرة ثلاثا أربعا عشرا مئة. التكرار أحيانا يكون بالقراءة، أحيانا يكون بالبحث، أحيانا يكون بالمجالسة في الدروس. ولذلك أنا أكرر كلمة وقفت عليها للأسنوي وتعجبني هذه الكلمة، وإن شاء الله سنفعلها في الزاد إن شاء الله حينما نختم هذا الكتاب، وهو قضية أن الأسنوي قال لا يكون المرء فقيها إلا أن يمر على الفقه كله من أوله إلى منتهى في كل سنة مرة. يجب أنك تمر على الفقه من الطهارة إلى الإقامة السنة مرة. قال والمشغول يكفي أن يقرأ فيها مختصرا فقهيا، لابد أن تكرر كرر كرر كرر وهكذا. فالتكرار هذا مهم جدا. نقل أن بعض المشايخ أيام ما كان هناك ركائب يركبون عليها، ركائب يعني الإبل، يقول أنا انتقلت من المدينة الفلانية إلى الفلانية فكررت وزاد كذا مرة ثلاثا. وقال هذا الشيء والعلم عند الله لا أدري عن صحتها. فالتكرار مهم، هذا واحد من الأشياء المهمة في العلم، وهذه جدا جدا مهمة، أن تقرأ المسألة بأكثر من أسلوب. يعني الآن قد أقرأ هذه المسألة إما أكون فهمته أو فهم فيها ناقص، فإذا قرأتها من كتاب آخر بأسلوب مختلف ثبتت المعلومة. ولك اقرأ في شروح حديث، واقرأ في كتب فقه، واقرأ في مسائل مفردة، بس احرص دائما اذا كنت في البدايات ان تكون على مسلك واحد، لكي ما تضرب المعلومات بعضها في بعض في طريقه الاستدلال وفي الاختلاف الاراء ونحو ذلك. فتنويع القراءه، تقرا مره المعلومه من شخص يقسم كصاحب دليل الطالب، ومره دليل الطالب، يعني عندنا كتب المذهب مشهوره بالتقاسيم، دليل الطالب مختصر لكن فيه تقاسيم، عندنا سلمك الله مشهور بالتقاسيم عثمان بن قايد، ابن قايد يتميز بالتقاسيم، يحب يقسم، يأخذ الشيء ويقسمه ويجمعه ويذكر الأنواع. ففي أناس يعني معروفون بالتقاسيم، منها في كتاب جميل اسمه بلغة الساغب لأبو عبد الله ابن تيمية، يسمونه عم جدي ابن تيمية أبو العباس، كتاب صغير اسمه بلغة الساغب، الساغب مطبوع في مجلد واحد، الساغب سين ألف غين معجمة باء موحدة تحتية، في مجلد لطيف. طبعا بلغة الساغب من جاء هو قلد فيه طبعا من الذين أبدعوا في التقاسيم أبو حامد الغزالي، أبو حامد هذا متميز في تقسيم الكتب، في تقسيم الكلام، الدش الذي يكون عند غيره يأخذه ويرتبه. يعني يقولون إن إحياء علوم الدين هو نفسه يعني أو أصله مأخوذ من قوت القلوب لأبي طالب المكي، لكنه رتبه ونظمه فهو مبدع في التنظيم. الغزالي له ثلاث كتب، الوجيز وأعلى منها الوسيط وأعلى منها البسيط. هذه الكتب الثلاثة كل المذاهب الأربعة قلدوا أبا حامد فيها. طبعا الوجيز هذا مشى عليه كثيرون، جاء فيه الرافعي يعني مشوا، بل يقول أن المعتمد من الشافعية على الوجيز ترتيب الوجيز، المعتمد ترتيب الوجيز. لماذا؟ لأن الوجيز شرحه الرافعي واختصر منه المحرر، ثم الروضة على الرافعي ترتيب الرافعي، والمنهاج الذي اعتمده المتأخرون هو اختصار من الروضة. إذن العبرة بتقسيم الغزالي. المذاهب كلهم استفادوا من الغزالي، يقولون جواهر العقود لابن شاس كما ذكر محقق في مقدمته محمد الحبيب رحمة الله التونسي أنه ساقه على ترتيب الغزالي. بلغة الساغر ذكر محققه بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع أنه جعله على الوجيز الغزالي، وهم قلدوا الغزالي لأنه أبدع في التقاسيم، لأن التقسيم ترى مهم جدا جدا جدا في الفقه، لكي تضبط الفقه اعرف التقاسيم لأنها حاصرة في الغالب. ذكر ذلك بدر الدين الزركشي في أول يعني كتاب المنثور، وذكر ابن صاحب الفروق العسكري الحنبلي العسكري واللغوي عسكري، ذكر العسكري في كتاب الفروق قال وبالتقاسيم يعرف الفقه والعلم أو يحاط بفقه، التقاسيم معرفته مهم. فأنت اعرف الكتب التي تعنى بالتقاسيم منها هذا الكتاب لكتب بلغة الساقط، جميل جدا في تقسيم والتنميع وهكذا. طيب إذن اقرأ المعلومة من أكثر من كتاب، هذه مهمة جدا جدا جدا جدا، تثبت المعلومة في ذهنك. الأمر الذي بعده أنك اعتمد على أكثر من وسيلة، يعني شوف الحفظ يثبت المعلومة، ولكن اعتمد مرة على الحفظ ومرة على القراءة ونحو ذلك. هناك أمر مهم أريدك أن تعرفه، صدقني أن العلم الذي تسمعه أو تقرأه لم تنسه، صدقني ما نسيته، ما دامك فهمت لم تمس لم ولن تنسه، إلا أن يأتيك عد مرض من الأمراض التي تأتي بالنسيان، ما ينسى، يبقى إذا جاءت المعلومة جاءتك المعلومة أدنى استذكار تظهر لك. يعني في أشياء سنين أنا غائبة عن بالي، سنين يا شيخ والله سنين، ثم بعد فترة أقول تذكرتها قيل في المجلس الفلاني، ولو قلت لي هل يعني قيل هذا الكلام قلت ما أذكر، تأتيك فجأة هكذا مثل انقداحة الضوء، تذكرت أن الشيخ فلان قال كذا أو تذكرت أن في الكتاب الفلاني كذا، فهي تأتيك أحيانا. الاستظهار الدائم في كل وقت هذه نعمة، أن يكون أمامك الكلام كأنه كالشريط أمامك نعمة لا شك، ولكن العلم كثير. ولذلك أيها الإخوة يعني قالها ابن عباس رضي الله عنهما، الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، أنت ابدأ بصغار العلم ثم انتقل لكباره. يعني نحن الآن نظن أننا علماء لما نضبط كتاب الطهارة، انظر لك لكتاب الغصب، يعني الغصب شوي في دقة، انظر لكتاب الغصب لا أعرف شيئا، أنت لست طالب علم ناهيك أن تكون عالما، اعرف الأبواب كلها بإيضاح ولو قليل خير لك من أن تأخذ من كثير. طبعا يقول ولي الله الدهلوي يقول دخلت المدينة في كتابة حاف النبي فوجدت العلماء ثلاثة، عالم ومتوسط ومتعالم، قال فأما المتعالم فأما العالم فإنه إذا شرح الدرس اكتفى بأهم ما يذكر فيه، قال وأما المتعالم طب هو يتكلم عن شروح الحديث فإنه إذا أورد حديثا ذكر غريبه وفقهه وعلله وبلاغته وتراجم رواته وذكر كل شيء، قال هذا متعالم، لأنه يريد أن يقول للناس أنا هنا، وهذا يعني أغلب نكهة، هذا متعلم لأنه يقول أنا هنا، هذا يقول لا يريد لا يخلو طالب علم، ولذلك لا يحضر عنده كبار الطلاب، كبار الطلاب عند الأول، لأن العلم تأخذه درجة درجة درجة درجة، ما في أحد يولد عالم أتحداك، ما يولد الشخص عالم، وإنما العلم بالتعلم كما عند الطبراني، والحلم بالتحلم، تعلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ولذلك العلم من المحبرة إلى المقبرة، يستمر العلم، لا تظن أني وصلت لمرحلة ضبطت الفقه كامل، لا يمكن أن تصل مرحلة أحط بالحديث كله، وإنما هي مرحلة مرحلة. وأهم شيء في العلم أن المرء يتواضع فيه، صدقوني شيخ، ما دام الإنسان في طلب العلم، مراحل طلب العلم، ونحن كلنا كذلك، التواضع في طلب العلم بركة. تعرف الطالب، فإذا وجدته متكبرا في العلم يأتي ليجادل ليماري، تجده الرجل يحاول أن يظهر أني حافظ النص الفلاني كذا، هذا سبحان الله العظيم، يعني مر علينا عشرات بل مئات من زملائنا قديما، سبحان الله ما يبارك له في علمه. ومن تواضع في العلم أخذه من الصغير قبل الكبير، لا يهمني أن العلم عند فلان أو عند علام، لا يهم أن يكون العلم عند غني أو فقير، لأن من الناس من لا يذهب إلا للأغنياء، يقرأ على الأغنياء، صحيح؟ فيه يوجد فيه، فلذلك يذهب لهذا الشيء، أو يقول أنا لا أريد المشهور فقط، أذهب حتى للمغمور، برغم يكون مغمور أطيب لأنه فاضي لك. وهكذا الذي يقول أنا مستعد أن أجلس على الأرض، أجلس على الأرض. الذي يقول أنا مستعد أن أنتظر عند الباب ساعة ساعتين حتى، يعني بعض المشايخ تنتظر عنده لأنه يقرأ تقرأ عليه في بيته، فتنتظر أحيانا ساعة ساعتين ما طلع لك، أو جالس مثلا في فندق مثلا ما بعد جالس تنتظر، أو يأتي دورك بعد خمسة ستة، اصبر، لا تقل ضاع وقتي، أنت انوي النية الصالحة والتواضع في العلم. ولذلك من تواضع في شيء رفعه الله عز وجل فيه، فالتواضع في العلم مهم جدا. الأمر الأخير هو أن تعرف أن العلم، طبعا أمر كثيرة هكذا بغير ترتيب، أن العلم ليس شيئا واحدا، فقد يفتح على زيد في المحفوظ ويفتح على عمر في المفهوم، أنك قد يفتح لك في باب من أبواب العلم وينغلق على الآخر. إذا انغلق عليك باب أو نسيت باب أو استصعبت باب، ليس معنى ذلك أنك من أضعف الناس أبدا، فسيفتح لك باب صعب على ذاك الرجل الأذكى منك. صدقني هناك مسائل في أبواب يا شيخ يعني لا يفهمها إلا من وفق الله عز وجل. هذا الأمر. الأمر الذي أريد أن تعرف أن قضية النسيان كل يرد عليه حتى كبار العلماء، في قصص كثيرة جدا، لكن منها يعني ما وردي معروف قصته، كان يدرس فيقول تلك الليلة بت أؤلف كتاب البيوع، ألف كتاب البيوع كاملا، يقول حتى ظننت أنه لا يوجد في بغداد بل على وجه الأرض من هو أعلم مني بهذا الباب. يقول لما جاء الدرس الفجر، أو بعد الفجر أو الضحى، يقول جاءت امرأة فقالت يا شيخ سؤال مسألة، يقول فسألت فلم أستطع أن أجيب، ما استطعت أن أجيب، فقام رجل في آخر حلقة، دائما آخر حلقة أضعف من المتقدم قدام، فأجاب، فقالت المرأة لا أنت أيها البعيد أحق بذلك المقام من ذلك الشيخ الذي لا يفهم. يقول فعرفت أن العلم ينسى، آفة العلم نسيانه، ينسى العلم، لو لم ينسى العلم لكان الناس كلهم علماء، فالعلم ينسى، ولكن الإنسان يربط نفسه يعني هكذا شيئا فشيئا. المقصود أن حيها طويل جدا، لكن هكذا جاءت بعض الخطرات المناسبة الآن. أهم شيء أريدك أن تعرف ليس العالم هو الأذكى، ليس العالم هو الأذكى. من المشايخ من يكون ذكاؤه وحفظه أقل من غيره واستظهاره، لكن العلم بركة. ولك اسأل الله عز وجل، يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، اللهم اهدني اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففيه يعني اعلم أن الهداية من الله والتوفيق من الله، وبركة العلم في بذله، كلما تكلمت بالعلم كلما ثبت في ذلك، ثق، احرص على التعلم. قد لا تقول أنا أجلس، إيان وإياك أن تجلس، لكن علم، من أكثر ما يثبت به العلم التعلم. لا تعلم ناسا، ابحث عن أضعف الناس في بلدك وعلمه. شفت المسائل الطهارة والصلاة، أعلم الطهارة والصلاة ينضبط عليك كتاب البيع. اذهب إلى من لا يعرف العربية، صحيح، اذهب لمن لا يعرف العربية وقل له أنت سوي كذا في صلاة، أنت هذا الأجر فيه والإخلاص أعظم من الذي تدرسه وترجو نفعه غدا وترجو يعني أصوله غدا. هذا لله عز وجل، تروح له في عزبته، أشمع العزبة، العزبة سكن العزوبية يعني. سكن، فتذهب له في عزبته، قل له بلو. صدقني ستجد بركة العلم، لأن هنا قال أحمد لا يحق أن يطلب، لا يفتى إلا لا يفتى المرء إلا بخمسة، وفي رواية قال لا يحق لامرئ أن يفتي إلا أن تكون له نية. قال والنية أن يعلم الناس الخير. شوف النية يعلم الناس الخير، هذه ذكرها ابن بطة في إطال الحيرة، يعني نصها هناك. فتعليم الناس الخير هذا من أعظم النية في العلم. علم لتعلم، أو تعلم لتعلم، علم تعلم لتعلم، هذه النية عظيمة. علم الطهارة، صدقني ينحن عليك كتاب الجنايات والفرائض. علم كل شيء، حاول أن تعلم، علم علم. وذلك يعني الشخص إذا كان في بلدة لا يستطيع أن يعلم الناس فيها ولا يسأل العلم ضاع علمه. يقول أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله في وصيته لمحمد بن حسن موجودة في آخر الأشباه والنظائر لابن نجيم، ذكر وصايا في طلب العلم جميلة جدا يبقى واحد يقرأها في طلب العلم في طلب. ومنها قال ولا تسكن القرى وإنما اسكن الأمصار. الأمصار المدن الكبار تكون فيها مسائل أكثر، فيها اختلاط أكثر، وأما القرى فلن يسألك أحد. وذلك كان بعض زملائنا يعني عندهم العلم متفوق جدا، لكنه عنينا في القضاء في قرية نائية وأعجبت هذه القرية، جلس فيها 10-12 سنة، رجع يعني ما أقول لا شيء لكن قل عما كان عليه ابتداء، لا يراجع، لا يبحث، المسألة تدل عليه قليلة، لا يحضر درسا، لا يقرأ، لا يعلم أحدا، إنه قاضي وبعض الناس كذا انشغل في دنيا، رجع يقول لا أعرف إلا أبواب معينة أراجعها دائما. وذلك هذه يعني بعض الأشياء التي تتعلق بالنسيان. صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا ما نسينا، لأن الرسول يقول يعني عند الموطأ، وهذا حديث من المقطوعات الأربع التي قال ابن عبد البر لم أجد لها إسنادا، إني لأنسى لأسنى. إذا كان الرسول ينسى فنحن ننسى، الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى لأسنى. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، أخرناكم يوم كثيرا.